لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحكام المواريث في هذا الكتاب المبارك منتقى الأخبار مع شرحه نيل الأوقاف. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب ميراث الحمل. وقد انتهى أو انتهينا معه مما أورده في مسائل فيما تعلق بذوي الأرحام ونحوه. قال: باب ميراث الحمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث. رواه أبو داود. وعن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث الصبي حتى يستهل. ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله. هذان الحديثان كما سمعنا أوردهما الشيخ رحمه الله تعالى في باب ميراث الحمل، متى يرث الحمل. الحمل إذا مات ميت وامرأته حامل، يعني تحقق الحمل في حياة هذا المتوفى، ثم توفي وكان هناك حمل في بطن زوجته، في بطن أم الحمل هذا، فمتى يرث، متى يتحقق ميراثه. الحديثان فيهما نص ظاهر على أن الاستهلال علامة يستحق بها الحمل الميراث. وما هو الاستهلال؟ استهلال استهل بالشيء، يعني رفع صوته، استهل فلان رفع صوته، رفع الصوت. في بعض الروايات إذا استهل صارخا، ولهذا يشترط بعض الأئمة أن يستهل صارخا، بمعنى يرفع صوته بصراخ، فهذه علامة أنه خرج من بطن أمه حي. وإذا خرج من بطن أمه حي، طبعا هو يوم كان في بطن أمه هو حي، ولكنها حياة خاصة، حياة في المحيط والإطار والموضع المكان الذي أراده الله له ليكمل فيه عدته وأجله الذي قدره له في بطن أمه. والحمل كما هو معلوم مدته المعتادة تسعة أشهر، وقد يلد المولود لستة أشهر، وقد يزيد قليلا، واختلف الفقهاء في زيادته. المقصود هنا أنه وما دام حملا فهو حي حياة خاصة، ولكن تتأكد حياته التي يبدأ بها، يعني أن يكون ذا ذمة وله حق وعليه حقوق، بما إذا تحققت حياته بعد ولادته. كيف تعرف حياته بعد ولادته؟ قالوا من علامات الحديث هذا، حديثا من علامات الظاهرة لحياته أن يستهل. بعض العلماء زاد في رواية كما في رواية أن يستهل صارخا، لكن كثيرا من أهل العلم يقولون هذان الحديثان يشيران أو كهما كناية وإشارة إلى علامة من علامات الحياة، وليس هي العلامة الوحيدة، بل إذا خرج من بطن أمه ووجدت فيه علامة من علامات أنه خرج حيا ولو لمدة وجيزة، يعني ولو لمدة، يعني إذا تحرك حركة ظاهرة يشعر بها بأنه حي، غير الاختلاج الذي هو يعني تحرك الجسم علامة أنه حركات الموت، يعني خرج قليلا فمات، لا، يقول إذا تحرك حركة واستمر فيها يعني تحرك يديه ورجليه وفتح عينيه أو كان أو كذا أو تنفس وامتد النفس طويلا أو يعني علامات تدل على حياته، الاستهلال، الحركة المعتادة يعني الحركة الحي، البكاء العادي يعني بكاء أو أحيانا يعني وإن كان هذا نادرا ضحك وهذا نادر بالمولود، لكن إذا وجدت فيه علامة ظاهرة تدل على أنه خرج من بطن أمه حيا ثم مات، والكلام هذا فيما لو أنه مات بعد ذلك مباشرة، أما لو استمر يعني يوم أو يومين أو ساعة كذا انتهى وحي، كلام على أنه إذا ولد وبعد ذلك مات، بين موته وبين خروجه من بطن أمه ينظر إن كانت فيه علامة حياة من حركة بينة أو يعني صراخ أو بكاء عادي أو نحو ذلك، قالوا هذه علامة أنه خرج من بطن أمه حيا، فله ما للأحياء من الحقوق وعليه ما عليهم من الواجبات، ومن ذلك إرثه. والواجبات أصل ما يتعلق بالحقوق، يعني مثلا مما إذا كان هناك زكوات في مال، إذا كان هناك كذا، فيكون هذا المال الذي ألحق به يزكى يعني عنه ونحو ذلك، أو إذا وكذلك الإرث، ومن ذلك الميراث، فيستحق المياه ويورث، وأيضا من الحقوق أنه يورث، إذا ورث هذا المال ثم مات بعد ذلك يرثه أهله أو يعني ورثته. فهذا الحديث يقول الشيخ رحمه الله تعالى من حيث إسناده حديث أبي هريرة بإسناده محمد بن إسحاق المؤرخ الراوي المعروف، وفيه مقال معروف من حيث أنه إيش فيه تدليس، يعني كان يدلس. وقد روي عن ابن حبان تصحيح الحديث، يعني حبان قال عن هذا الحديث انه صحيح معنى راوي محمد بن اسحاق، لكن ابن حبان صحح حديث جابر بنفس اللفظ يعني وليس حديث ابي هريره. نعم. ثم يقول الشيخ وحديث جابر الذي هو يكاد يكون بلفظ او بما هو بمعنى حديث ابي هريره، لانه يقول فيه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث الصبي حتى يستهل. حديث ابي داود يقول اذا استهل المولود ورث، كلاهما من حيث المعنى واحد، يعني ان اذا استهل المولود ورث هذا يعني جعل الاستهلال علامه حياته بيده، وهنا قضى ألا يرث المولود حتى يستهل، فكأنه جعل الاستهلال هو العلامة الوحيدة. هذا الذي ذهب إليه بعض العلماء، قال لا، إذا استهل صارفا ورث وإلا فلا، ولكن الأظهر أن الاستهلال واحدة من علامات حياته، فإن استهل فعرف أنه كان حيا، وإن لم يستهل ما تعرف صوته ببكاء صراخ، لكن مثلا تحرك حركة عادية، يعني ليست حركة اختلاج ميت، حركة عادية أو كذا، قالوا هذه العلامات تثبت بها حياته فيكون وارثا ويورث بعد ذلك. وحديث جابر أيضا أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي بلفظ آخر غير الذي مع ذكره المصنف، إذا استهل السقط، السقط يعني المولود، إذا استهل السقط، وإنما يقال عادة في السقط إذا لم يكتمل مدة الحمل المعدومة، إذا استهل السقط صلي عليه وورث. وفي إسناده إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف بهذا اللفظ، واللفظ الأول كما رأينا أن ابن حبان صححه. قال الترمذي وروي مرفوعا والموقوف أصح، يعني الموقوف عن جابر أصح، وبه جزم النسائي، وقال الدارقطني بالعلل لا يصح رفعه عن جابر، وعلى كل حال هو مختلف في رفعه ووقفه والموقوف أصح. وحديث أبي داود بل حديث أبي هريرة أو حديث جابر فهو يعني على اختلاف بين أهل العلم صححهما ابن حبان. فالحديث في جملته وبروايته أو رواياته المتعددة يمكن أن يحتج به، بل هو حجة وبإجماع يعني باتفاق أهل العلم على أنه، يعني أهل العلم فقهاء اتفقوا على أنه إذا وجدت حياة للحمل بعد ولادته، يعني عند ولادته، فهو يرث الورث، لكن ما علامة هذه الحياة؟ هل استهلال صارخا أو مثلا له علامات أخرى. بعضهم تفرق، فالإمام مالك قال أنه لا بد أن يكون الجهل صارخا، وبعضهم قال هناك علامات أخرى يمكن أن يستدل بها. نعم، والحديثان يدلان على أن المولود إذا وقع منه الاستهلال أو ما يقوم مقامه ثم مات ورثه قرابته، وورث هو منهم، وورث هو منهم يعني ورث ممن مات قبل موته هو، وذلك مما لا خلاف فيه. وقد اختلف في الأمر الذي تعلم به حياة المولود، فقال يقول فأهل الفرائض، الشيخ الشوكاني يقول أهل الفرائض، طبعا هو مذهب أبي حنيفة والشافعي والإمام أحمد، يقولون بالصوت والحركة، يعني سواء الصوت الاستهلال صوت يعني أو بالحركة، الحركة التي تشعر بحياته والحركة بالصوت والحركة، وهو قول الكرفي من يعني من أصحاب أبي حنيفة، وروي عن علي الإمام الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، وزفر من أصحاب الإمام الشافعي الإمام أبي حنيفة، وروي عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وشريح القاضي والنخعي ومالك وأهل المدينة أنه لا يرث ما لم يستهل صارخا، شرط هذا قد يستهل فيرفع صوته بالبكاء، وهي يعني ثم نقل بعض النقود يقول الأظهر أن يعني وهو قول الجمهور الإمام الشافعي والإمام أحمد وأبي حنيفة وقول الكرخي وزفر من أصحابه من أصحاب حنيفة وروى عن الخليفة علي رضي الله عنه وغيره أنه المقصود وجود دلالة تدل على حياته، وذكر الاستهلال في الحديث اقتصار على بيان علامة من العلامات وليس معنى ذلك نفي ما عداها، وهذه أيضا نعلمها في مسائل الأصول يعني في قواعد الأصول أنه إذا ذكر شيئا لا يعني ذكر ذلك الشيء نفي ما عداه إلا عن طريق مفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة في فجيته خلاف بشرط ألا يكون مفهوم لقب مفهوم اسم علم يعني، وفيه كلام لأهل العلم، والأظهر أن الحديث هنا فيه إشارة إلى علامة من علامات حياة المولود وليست هي العلامة الوحيدة كما يظهر والله أعلم. يبقى معنا المولود عندما يولد قد يولد وحده يعني ما بينه يعني لا يحضر ولادته أحد يعني، وقد يحضر ولادته مولدة واحدة أو اثنتين، وفي الغالب لا يحضر الولادة في الغالب إلا النساء، فما الذي يثبت أن هذا المولود ولد حيا؟ هذا الاستهلال والصراخ أو الحركة وكذا، طبعا هو الخلاف يظهر ويقوى فيما إذا حصلت منه الحركة أو الصوت ثم مات، هذا هو إذا استمر يعني يعلمه أهل الدار والجيران وكذا ويرى أنه حي، كلام في اللحظات يعني الصراخ هذا في لحظة خلي يخرج الطفل عادة وعادة الطفل عادة، وهذا يقولون هذه علامة على أن الطفل يشعر بنوع من يعني الرهبة والهيبة لهذه الدنيا التي سيخرج فيها كذا وينتقل من حال إلى حال فيصرخ، هذه علامة على يعني أنه سيدخل دار ابتلاء. خلاصة أن الطفل بالعادة إلا نادرا يخرج لمجرد ما يخرج من بطن أمه يصيح، لكن من يحضره في الغالب يحضره النساء، وقد لا تكون الحاضرة من النساء إلا واحدة وقد تكون أكثر من واحدة، فما يثبت ما الذي يثبت حياته؟ ما الذي يثبت أنه كان قد استهل صارخا أو أنه قد تحرك حركة تدل على حياته؟ قالوا هنا في مثل هذه الحال يقبل شهادة النساء وحدهن مع أنه يتعلق بها حقوق مالية، الأخذ الشهادة في الحقوق المالية أنه تستشهد إيه؟ شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، لكن هنا هذه الحالة في الغالب لا يحضرها إلا النساء، ومن هنا قالوا تقبل فيه شهادة النساء وحدهن. نعم وليس شهادة علامات لكن يترتب عليها شهادة على يترتب عليها المال، هذا أمر. الأمر الثاني طيب احتمال أنه ما تحضر إلا واحد، والشهادة على الحقوق ونحوها تحتاج إلى شاهدين، قالوا كذلك لوجود هذا الاحتمال يجوز أن يقبل فيه شهادة واحدة، ولا بد في كل الأحوال أن تكون هذه الواحدة ممن يعني يثق بها، يعني تكون متصفة بالعدالة، تكون متصفة بالعدالة. نعم. الشارح هنا ينقل عن الإمام مالك يقول لابد من اثنتين، وينقل ويحكي عن الإمام الشافعي ويقول لابد من أربعة، ولم يذكر لهما أو له دليل، ولا يعني أعرف أنا لهما دليل على هذا، على التحديد باثنتين أو أربعة، لأنه هذه شهادة أو هذا قبول الشهادة استثناء، لأنها شهادة فيما يؤول إلى إثبات الحقوق المالية، والأصل في الشهادة في الحقوق المالية أنها لا تثبت إلا بوجود رجل، إما بشهادة رجل أو رجل امرأتين، وقد قبلت شهادة النساء في هذه وحدهن بالاتفاق، هذه واحدة، إذا فهي استثناء من القاعدة العامة، وإذا كان الاستثناء من القاعدة العامة فكذلك يصح فيها الاستثناء من مسألة العدد، ولا يشترط العدد. لعل الإمام الشافعي عندما قال أربع، لابد أن ننظر إلى يعني إما رحمهم الله تعالى عندما يقال عنهم قد يذكروا وجه الاستدلال، ويدخل لهم ربما عند الرجوع إلى كتب تفاصيل كتب فقه الإمام مالك أو كتب فقه الإمام الشافعي ستجد التعليل والتآلة، لكن الظاهر أن الإمام الشافعي عندما قال أربع قال الأصل في شهادة يعني على الحقوق ونحوها أن تكون رجل وامرأة، وهنا الغالب أن لا يحضر إلا النساء، فبهذا العذر وهذا الرفع الحرج ولإثبات الحقوق لا يشترط الرجال، يبقى نأتي إلى مسألة العدد، شهادة المرأتين مع الرجل انتفر حال الرجل هنا لأنه لا يوجد، فإذا عدم الرجل قال لا بد من امرأتين لتحل محل الرجل فيقول شهادة أربعة. أما الإمام مالك فقد نظر إلى أصل الاستثناء وقال شهادة هنا لا يشترط فيها رجلين لأنها الحال لا يشهدها إلا النساء، وبإذا أنه استثنية يعني ولم يشترط فلا حاجة إلى وجود بديل عن الرجل الذي لم يشترط، نكتفي بشهادة واحدة. نعم. لكن الذين قالوا يكتفى بشهادة واحدة أيضا نظروا إلى ما يمكن في الكثير، ليس في الغالب، في كثير من الأحوال قد لا تحضر إلا المولدة، لا تحضر حالة الولادة إلا واحدة، فلم يلغوا هذا الحال، ولعل هذا هو الأمر. نعم. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة ميراث الحمل، فيه تفاصيل في باب الفرائض أو في كتب الفرائض تفاصيل الحمل، يعني كيف يورث ومتى يقدر ومتى يعني، وهذا كيف تقسم التركة، هل تقسم ينتظر به حتى الولادة أو أنه يقدر ذكر أو يقدر أنثى أو يقدر ذكرين أو أنثى أو يقدر أنثى، مشكل يعني تدبيرات واضطرابات للفقهاء، يعني ليس هذا الآن محل تفصيلها. ننتقل بعد ذلك إلى باب آخر من أبواب المواريث. شيخنا بعد هذا ذكر ما يتعلق بميراث الولاء والإرث وكذا إلى آخره، هذه مسائل يعني لا نطيل الآن بذكرها لأنها ليست في واقع حياة الناس الآن. نعم. فذكر باب امتناع الإرث لاختلاف الدين وحكم من أسلم على ميراث قبل أن يقسم. أشرنا من قبل إشارات أو إشارة إلى أسباب الميراث، وقلنا إنها طبعاً ثلاثة أسباب وهي النكاح والولاء والنسب، وكذا حديث الذي معنا يعني ورد أكثرها ولا ورد ما يتعلق بالنسب وبالنكاح، يعني ميراث الزوجة والزوج، وأيضاً ذكر قلنا الشيخ ذكر الأحاديث ما يتعلق بالولاء ولم نتعرض لها بالتفصيل. فكما للإرث أسباب، للإرث أيضا موانع، له موانع، قد يوجد السبب ولكن يمنع من تحققه مانع، فقد يوجد نسب يعني بنوة أو أبوة أو أخوة أو زوجية أو غيرها، ولكن يكون هناك مانع من الميراث من موانع كم؟ ثلاثة. ثم أسباب الميراث ثلاثة، لابد أن تكون موانع ثلاثة. ها شيخ، أسباب الميراث ثلاثة، وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب. طيب، والموانع ويمنع المرأة من الميراث واحدة من علل ثلاثة، وهي رفق وقتل واختلاف ديني. فأعلم أم فليس الظن كاليقين، هكذا يقول صاحب الرحبية. رضوها رضوها، ترى سهلة يعني. نعم، إذا موانع الميراث ثلاثة: الرفق المملوك لا يرث، واختلاف الدين فلا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، وايضا ورد سياتينا هذا الحديث لا يرث او لا يتوارث اصحاب ملتين شتى او ملل شتى. وايش الثالث؟ والقتل، يعني من قتل موروثه عمدا او خطا بغير حق فلا يرث. هكذا قال اهل العلم على يعني تفصيل سنذكره او نذكر بعضه بناء او في شرح هذه الاحاديث التي سنسمعها. قال: باب امتناع الارث باختلاف الدين، وذكر اختلاف الدين، ثم ذكر مسألة يعني تتعلق باختلاف الدين فيما اذا كان اسلم عن مورث لكنه لا يعني كان اسلامه قبل ان تخشم التركة، هل يدخل في اختلاف يعني كونه مما من اختلاف الدين فلا يرث، او انه قبل ان تخشم التركة فعند اسلامه يعتبر بحاله يوم مات المورث. وذكر في هذا حديث أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي. وفي رواية قال: يا رسول الله، أتنزل غدا، يعني أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبته، يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، يقول: أتنزل غدا، يعني يوم الفتح وهم داخلوا مكة، أتنزل غدا في دارك بمكة؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دار مكة. قال: وهل ترك لنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب أسامة ويقول: هل ترك لنا عقيل من رباع أو دار؟ عقيل بن أبي طالب ما كان أسلم قبلا، وبقي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد من هاجر وتصرف في دورهم وأدار يعني باعها وكذا، فقال: ما ترك لنا منها شيء. نعم، وكان عقيل ورث أبا طالب، هنا كان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرث جعفر. جعفر بن أبي طالب كان أسلم ومن أول من أسلم وهاجر نعم الحبشة، فجعفر لم يرث أبي طالب لأن أبا طالب مات على الكفر، وجعفر ابنه الطيار، جعفر الطيار الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقبه بهذا اللقب بما هو معروف عنه أنه ثبت قائدا في معركة مؤتة مجاهدا في سبيل الله حتى قطعت ذراعيه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. يعني من أول المسلمين ومن أوائل المهاجرين، فلما مات أبو طالب على دينه دين قومه كان جعفر من المسلمين، فقد اختلف دينهم فلم يرثه، وورثه من كان باقي على دينه وهم عقيل وطالب، ولم يرث جعفر ولا علي كذلك، علي بن أبي طالب لم يرث شيئا لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين حين مات أبو طالب. يقول هذا الحديث أخرج، يعني الشاهد هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في إحدى الروايات في رواية أسامة بن زيد عنه صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، بهذا اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يرث، يعني هذا نفي مقتضى أنه في أي حال المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر لا يرث المسلم. وفي الرواية الثانية فيها القصة، يعني ذكر يعني فيما يتعلق به عليه الصلاة والسلام، وقصة حصلت يعني أنه لما سأله أسامة: أين تنزل؟ هتنزل في ذلك؟ قال: ما لدى، لأنه قد استولى عليها أبو طالب بعد أو جدمه نعم يعني استولى عليها قرابته عليه الصلاة والسلام بعد مهاجره وأبو طالب عمه الذي كان يعني تولى الأمر كله قد ورثه من كان على دينه وتصرفوا فيها. إذن فهذا تأكيد لقوله لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين شتى، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي مثله من حديث جابر. والحديث الثاني الأول عام أو بالأصح هو خاص، الأول خاص بين المسلم والكافر، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. والحديث الثاني عام فلا يتوارث أهل ملتين شتى مهما كانت، يعني اليهودي لا يرث النصراني ولا الأكس ولا الوثني يرث كذا، يعني لا يتوارث أهل ملتين شتى. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم النصرانية إلا أن يكون عبده أو أمته، يعني إذا كان الميت عبدا أو أمة لذلك فهذا حقه، يعني يعتبر أنه مولاه لأنه ملكه أصلا. رواه الدارقطني ورواه من طريق آخر موقوفا على جابر، وقال موقوف وهو محبوب. ثم ذكر حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في بيان الجزء الثاني من الباب وهو حكم من أسلم على ميراث قبل أن يكسب. يقول ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قسم قسمت مثل الجاهلية فهو على ما قسم انتهى، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على ما قسم الإسلام، رواه أبو داود وابن ماجه. سننظر ماذا قال الشيخ في شرح هذا الحديث أو هذه الحديث. حديث أسامة بن زيد الأول الذي فيه قوله لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، يقول رواه هو باللفظ الأول في مسلم أيضا، يعني باب تصحيح الرواية. وهذا أيضا يحضره الإمام المجد بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه منتقى الأخبار، له مصطلح معين وهو أنه ما رواه الإمام البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجه والنسائي والإمام أحمد السبعة يقول رواه الجماعة، وإذا رواه ثلاثة هذه نعيدها نكرر هذه يعني تأكيد على حفظها أو معرفتها، إذا رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد قال متفق عليه، وإذا رواه أصحاب السنن والإمام أحمد قال رواه خمسة إذا لم يكن البخاري ومسلم معهم، وإذا رواه بعضهم ذكره باسمه هنا، وإذا يعني رواه أكثرهم وبعضهم يرويه يستثنيه. فهنا قال عن حديث أسامة رواه الجماعة يعني السبعة واستثنى، قال إلا مسلما والنسائي. الشيخ يعقب على هذا ويقول حديث أسامة بن زيد في اللفظ الأول هو في مسلم لا كما زعم المصنف، ولهذا عقب عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على عقب على ابن تيمية الميت وقال وأغرب ابن تيمية في المنتقى فادعى أن مسلما لم يخرجه، وكذا ابن الأثير في الجامع ادعى أن النسائي لم يخرجه، يعني أنهما يعني غاب عنهما، وهذا شأن الإنسان أنه لا يحيط بشيء. فالحديث أيضا كما هو في البخاري فهو في مسلم. وحديث عبد الله بن عمرو الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين شتى أخرجه أيضا الدارقطني وابن السكن، وسند أبي داود فيه إلى عمرو بن شعيب صحيح، سند أبي داود حديث أبي داود الشيخ ذكر قال إنه رواه أبو داود أخرجه أحمد وأبو داود، فالسند إلى عمرو بن شعيب من أبي داود إلى عمرو بن شعيب السند صحيح، الرجال صحيح. وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده في أهل الحديث فيه كلام لكنهم قالوا حسنوا، يعني من قبيل الحسن. نعم. وسند أبي داود فيه إلى عمرو بن شعيب صحيح، وقصة يعني سماع شعيب عن أبيه عبد الله بن عمرو فيه الكلام الذي يقوله ذكره أهل العلم، لكن لجمهور المحدثين يقولوا يعني أقل درجات يجعلهم من باب الحسن وهم ما يستدل به. وحديث جابر الأول الذي فيه يقول لا يرث المسلم النصراني إلا يكون عبده كذا استغربه الترمذي، يعني قال حديث غريب، وفي إسناده ابن أبي ليلى وابن أبي ليلى في حفظه شيء، ولفظه لا يتوارث أهل ملتين، لا يتوارث أهل ملتين، يعني مثل كأنه أقرب ما يكون إلى حديث عبد الله بن عمرو. وأما حديث ابن عباس الثاني بل الأخ يعني حديث ابن عباس الذي فيه كل قسم في الجاهلية إلى آخره، سكت عنه أبو داود المنذري وأخرجه أبو يعلى في الضياف المختارة. فهذه مجموعة هذه الأحاديث أو كل هذه الأحاديث من نوع الحديث يعني الذي يمكن أن يتقوى ويستدل به، فهي يعني بل الحديث أسامة بن زيد لا خلاف فيه أو لا إشكال في صحته لأنه رواه الإمام البخاري ومسلم وجماعة، والأحاديث الأخرى مما يستدل بها، فهي تعتمد أدلة بهذا المعنى. فالخلاصة عموما لا يلزم المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ومسألة أهل ملتين شتى هل يتورثان أو لا يتورثان فيه خلاف بين أهل العلم، والحديث نص فيه، الحديث هنا نص فيه المسألة. ولهذا يقول الشيخ وأحاديث الباب تدل على أنه لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم، ثم ذكر يعني عن بعض كتب أهل الفرق أنه يقول هذا إجماعا بحر. واختلف في ميراث المرتان، الكافر الصريح يعني انه غير المسلم، الكافر انه مصطلح المسلمين، مصطلح الاسلامي معروف في النصوص الشرعيه، يعني الناس بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم اما مؤمن به وببعثته ورسالته واما كافر. فمن امن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به عن الله سبحانه وتعالى ومن يعني الشرع والعقيده الايمان يعني اصول الايمان السته واركان الاسلام الخمسه واولها شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فهو مسلم، ومن لم يسلم فهو كافر. وهؤلاء الكفار الذين لم يسلموا برسول الله هم اصنام.